بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير القرآن الكريم، في تفسير سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. وهذه السورة العظيمة سورة مكية، يعني نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهي تتكون من 182 آية. وهذه الآية ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في مقدمة تفسيرها حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. وهذا الحديث أخرجه النسائي وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا يدل على أن المراد بالتخفيف الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة أنه لا يعارض أن يصلي أحيانا بسورة طويلة، أنه لا يعارض أحيانا أن يصلي بسورة طويلة إذا عرف أن المأمومين يتحملون ذلك. وليس المراد بالتخفيف أنه دائما لا يقرأ إلا سور قصيرة. هذا الحديث فيه دلالة على أنه يؤمهم بصورة الصافات أحيانا، وهذا لا يعارض التخفيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله. وهذه السورة بدأت بقسم، وهو قوله سبحانه وتعالى: والصافات صفا، فهذا قسم من الله عز وجل بالصافات. والمراد بالصافات هي الملائكة، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء، بخلاف العبد المخلوق فإنه لا يحل له أن يقسم إلا بالله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الحلف بغير الله شرك، فلا يقول ووالدي أو ومحمد أو النبي أو نحو ذلك من القسم، فهذا لا يجوز البتة، ولا يجوز للعبد أن يقسم ولا يحلف إلا بالله. من كان حالف فليحلف بالله سبحانه وتعالى. وأما الله سبحانه وتعالى فهو يحلف بما شاء من مخلوقاته، سواء يقسم بنفسه الكريمة أو يقسم بما يشاء من مخلوقاته. وهذا القسم، إذا قسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته فهذا يدل على عظمة هذه المخلوقات. ولا شك أن الملائكة خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، فالملائكة خلق عظيم خلقهم الله عز وجل، وهم عباد لله عز وجل لا يعصونه فيما أمر، فهم مخصصون للعبادة والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويرسلهم الله عز وجل لمن يشاء ويكلفهم بما يشاء. والملائكة ليست إناث كما يقول أهل الشرك، فإن أهل الشرك يظنون أن الملائكة إناث، ولهذا يسمونها بنات الله عز وجل، فلا يجوز أن يقال إن الملائكة إناث. وأما هذا الجمع والصافات فهذا لا يدل على التأنيث، وإنما لأنهم جماعات، جماعات يصفون في السماء عند ربهم، فالجماعات يطلق عليها صفة لكنه لا يدل على أن، ولذلك تقول جاءت الرجال، تقول جاءت الرجال، والرجال ليسوا بإناث، فهذا لا يؤخذ منه أن الملائكة إناث، بل هم خلق مكرمون مشرفون من خلق الله عز وجل، ولهذا أقسم الله عز وجل بهم وقال والصافات صفا. والصفوف هي التي تكون على خط مستقيم، وهذا يدل على أن الملائكة تصف عند ربها. وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصف في صلاتنا كما تصف الملائكة عند ربها، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير والصافات صفا، قال هي الملائكة، فالزاجرات زجرا، قال أيضا هي الملائكة، فالتاليات ذكرا، قال هي الملائكة. فعند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الصفات الثلاث كلها للملائكة، التي هي صافات وزاجرات وتاليات للذكر، وهذا التفسير عن عبد الله بن مسعود أخرجه عبد الرزاق وغيره وسنده صحيح. وكذا قال غير بن مسعود كابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وجمع من السلف. قال قتادة الملائكة صفوف في السماء. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث. فضلنا، المراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضلهم الله على بقية الناس بثلاث، قال جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يعني أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نصف في الصلاة كصفوف الملائكة الذين يتمون الصف الأول في الأول على خط مستقيم. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وهذا يدل على أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الطريقة والاصطفاف في الصلاة خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا الأرض كلها مسجد، يعني في أي مكان من الأرض فأنت تصلي، بخلاف بعض الأمم فإنهم لا يصلون إلا في الكنائس أو في أمكنة مخصصة، لكن أمة محمد كل الأرض لها مسجد، أينما أدركتك الصلاة فتصلي، إلا ما دل الدليل على أنه لا يصلى فيه كالمقبرة والحمام ونحو ذلك، وإلا بقية الأرض فإنها كلها مسجد تصلي فيها. هذه الثانية. قال وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء، وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء، يعني من انتقض وضوءه أو كان عليه جنابة إذا عدم الماء فإنه يتيمم وهذا طهور له فيصلي بهذا التيمم، وهذا تخفيف من الله عز وجل وسعة على هذه الأمة المباركة، فيجب أن نشكر الله عز وجل على هذه السعة وهذه النعمة. وروى أيضا الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. إذن هذا الكيفية التي نفعلها بالصلاة هي التي تفعلها الملائكة عند ربهم، يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. ومعنى فالزاجرات زجرا أنها تزجر السحاب، السحاب الذي ترونه المحمل بالأمطار، فإن الملائكة تزجره بأمر ربها، ومعنى تزجره تسوقه، تسوق السحاب إلى المكان الذي أراد الله عز وجل أن ينزل فيه الغيث. ولهذا الآن لما يتوقع أهل الأرصاد أن المطر ينزل في المكان كذا، هذا التوقع ليس بمؤكد، لأنه قد تزجره الملائكة إلى مكان آخر، تزجره الملائكة إلى مكان آخر، وهذا أمر مشاهد. فكم يتوقع الناس أحيانا ولا يأتي ما توقعوه، لأن المطر لا يقع إلا بأمر الله عز وجل في المكان الذي أراده الله عز وجل بالكيفية التي أرادها الله تبارك وتعالى. فهذا معنى فالزاجرات زجرا، فهو ذكر أقسم بصفتهم المحبوبة عند الله وهي أنهم صفوف، وأقسم بعملهم وهو أنهم يزجرون السحاب. وذكر بعض السلف تفسير آخر للزجر، فقال: المراد ما زجر الله تعالى عنه في القرآن، ما زجر الله عنه في القرآن ونهى عنه، فهذا المراد. وأما قول الله عز وجل: فالتاليات ذكرى، فإن الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس، وجبريل لما يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتلو عليه القرآن، فأيضا تلاوة القرآن هذا من عمل الملائكة وهو عمل عظيم، ولهذا جاء القسم بهذه الصفات العظيمة. فالتاليات ذكرى، هذا كله قسم من الله عز وجل. على أي شيء هذا القسم؟ يقسم الله عز وجل بهذا القسم العظيم على أي شيء؟ الجواب: إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، يعني أن المعبود هو رب واحد وليس أرباب متفرقون ولا معبودات كثيرة. فهو يقسم على أن الإلهية منحصرة في هذا الرب الواحد. وهذا الرب الواحد ما صفته؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إذن تحدد من هو الإله الواحد المعبود، وهو الذي يملك ويتصرف في السماوات، ويملك ويتصرف في الأرض، ويملك ويتصرف فيما بين السماوات والأرض من مخلوقات. فالمراد أنه يتصرف في الكون كله. هذا الرب هو الذي لا يستحق العبادة غيره، ورب المشارق، وجاء بالمشارق بصيغة الجمع، ولم يذكر المغارب لأن المشارق تدل على المغارب، والمراد مغارب الشمس ومشارقها، فإن المغارب والمشارق تتغير في فصول السنة، فصار يطلق عليها مغارب ومشارق، فدل على أن الذي لا يخلق السماوات والأرض ولا يتصرف فيهما لا يجوز أن يعبد. وبناء على هذا لا يمكن أن يعبد مخلوق مهما ارتفع عشانه، نبي ملك من الملائكة، نبي ولي، لا يمكن أن يعبد مخلوق لأنه لم تتحقق فيه الصفة التي ذكرها الله وهو أنه رب السماوات ورب المشارق. إن إلهكم لواحد، وهذا معنى التوحيد، يعني إله واحد توحده تفرده بالعبادة. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال ابن كثير هذا هو المقسم عليه، المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، ورب المشارق أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات. كواكب ثوابت يعني مكانها دائما ثابت، في وسيارات تسير تبدو من المشرق وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه، وقد صرح بذلك في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون، وقال في الآية الأخرى رب المشرقين ورب المغربين، يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر. فهذا قسم عظيم على أمر عظيم، قسم بملائكة الرحمن، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، كما مر معنا في حديث جبريل أنه جعل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فالذي لا يؤمن بملائكة الرحمن فهذا ليس بمؤمن إطلاقا، لكثرة ما جاء من ذكرهم في القرآن وفي السنة إلى غير ذلك. ووجد نابتة تنتسب للإسلام تأثرت بالحضارة الغربية المعاصرة التي لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فإذا قلت لهم الملائكة والجن ونحو ذلك قالوا ما نراهم ما نحسهم ما نسمعهم، فهم لا يؤمنون بها. فجاءت نابتة تريد أن تجامل الكفار فلا تثبت الملائكة على حقيقتها وأنهم خلق من خلق الله لهم أجنحة يعبدون الله عز وجل، وإنما قالوا المراد بالملائكة قوى الخير في النفس البشرية، قوى الخير في النفس البشرية، والمراد بالشياطين قوى الشر في النفس البشرية. فحولوها من مخلوقات حقيقية عابدة إلى طبائع في النفس، وهذا في الحقيقة إنكار. كل هذا هروب من أن يثبتوا مخلوقات محسوس مخلوقات ولا يراها الغربيون ولا يقيسونها في المعامل ولا بالتجربة، وهذا تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تجدونه عند طوائف منحرفة مع الأسف الشديد من الذين تأثروا تأثرا بالغا بهذه الحضارة المادية التي لا تؤمن إلا بالمحسوسات. ثم قال سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى زين هذه السماء بهذه الكواكب، فهي زينة للسماء، الذي ينظر إليها يرى أن السماء مزينة مرصعة بالنجوم، ولها وظيفة ثانية غير زينة السماء، وهي أن الله يحفظ بها الوحي في السماء، فيرجم بها الشياطين، فإن الله عز وجل لما يقدر الأقدار ويأتي من الوحي في السماء قبل أن ينزل على الأنبياء في الأرض، فإن الملائكة يتحدثون به في السماء، وكان الشياطين المردة يصعدون إلى السماء ويطلع بعضهم على بعض يتسمعون إلى الملأ الأعلى، والمراد بالملأ الأعلى الملائكة، فيخطفون أحيانا يخطفون كلمة وكلمتين من الحق، ثم ينزلون بها بسرعة، لكن الشياطين مع من تتعامل؟ تتعامل مع السحرة والكهان، الشياطين تتعامل مع السحرة والكهان لأنهم يقدمون لهم العبادة، فهم يطلعونهم على شيء حتى ينخدع الناس بهم، ولهذا يوجد من السحرة من يتعاطى الإخبار بالأمور الغيبية، ويوجد من الكهان، وأحيان نادر يصيبون من هذه الكلمة التي يخطفها الشيطان المارد بسرعة قبل أن يلحقه الشهاب الثاقب، فتكون صحيحة الكلمة، فالناس ويكذب الشيطان معها 100 كذبة، لكن الناس يتناسون 100 التي كذب فيها ويقولون ما تذكرون لما قال لنا مرة هذا الأمر وحصل، فبناء على كذب على معلومة واحدة صحيحة يمرر 100 كذبة عليه الشيطان، ويتعلق الناس بالكهان، ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب، قال قرئ بالإضافة وبالبدل، إيش بالإضافة؟ يعني إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا الإضافة، أو بالبدل بزينة الكواكب، قال والمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد، فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف، وهذا يدل على أن جرم السماء شفاف، يعني النور يخترقه، لو كان في كوكب في السماء السادسة ولا في الخامسة كوكب عظيم له نور فإنه يخترق هذه السماوات فينير لأهل الأرض، وفي كواكب في السماء الدنيا كما ذكر أنه زينها، فهذا يدل على أن جرم السماء جرم شفاف، قال فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وكما قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فقوله جل وعلا هنا وحفظا تقديره وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد، يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه، ولهذا قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، أي لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى. يعني هذا الشهاب الثاقب لئلا يسمعوا ما يدور عند الملأ الأعلى، لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة. إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه وقدرته، قال كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا مر معنا أنه إذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكة صوتا عظيما كالسلسلة على صفوان، فيغشى عليهم من عظمة الله عز وجل، يغشى عليهم. وهذا فيه بيان لشدة خوف الملائكة من الله سبحانه وتعالى ومن شدة تعظيمهم، وهم غير آمنين مع أنهم ملائكة يخافون الله عز وجل، لأن العبادة لا بد فيها من رجاء وخوف، فهم غير آمنين وإنما يخافون، لأنه ليس هناك عبادة بدون خوف، وليس هناك عبادة بدون رجاء، وليس هناك عبادة بدون محبة ولا تعظيم. وهذا يدل على ضلال بعض الذين يتبجحون ويقول أحدهم: إنني عند الله لي كذا، وإنني معظم عند الله ونحو ذلك. وهذا لا يوجد إلا في بعض الملاحدة من الصوفية، الذي يقول لأتباعه يوم القيامة: أضع خيمتي على نار جهنم، وكذب عدو الله، كيف يضع خيمته على نار جهنم؟ فكأنه ما عنده خوف. يعني الأنبياء يخافون، أتباع الأنبياء يخافون، وهذا ما عنده خوف من الله عز وجل إطلاقا، بينما جميع أولياء الله يخافون من بل الملائكة يخافون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني ذهب الفزع عن قلوبهم، كان على قلوبهم فزع شديد ثم يفزع عن قلوبهم. فهذا هذه الكواكب هي حفظ للسماء من هؤلاء الشياطين المردة. ولهذا قال تعالى: ويقذفون، يعني يرمون من كل جانب، أي من كل جهة يقصدون السماء منها، دحورا يعني رجما يدحرون به، ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك، ويرجمون، ولهم عذاب واصب. والعذاب الواصب هو الدائم الموجع المستمر، وهذا في الدار الآخرة. واصب يعني دائم، لأن عذاب الشياطين والكفار دائما وأبدا ما ينقطع، لهم عذاب دائم موجع مستمر، كما قال تعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي النار المستعرة، جارنا الله وإياكم منها. وقوله تبارك وتعالى: إلا من خطف الخطفة، أي لا يستمعون إلى الملأ الأعلى إلا من حفر على كلمة اختطفها، إلا من اختطف من الشياطين الخطفة، وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته، ويلقيها الآخر إلى الذي تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها بقدر من الله تعالى. وقال هنا بقدر حتى لا يظن أحد إن الشيطان نجح فيما يريد بدون أمر إرادة الله عز وجل، لا، لأن الله عز وجل لما يقدر شيء لحكمة، كما يقدر الأمراض والشرور ونحو ذلك، هذا لحكمة له سبحانه وتعالى في الكون. فيقدر أن يأخذ أحدهم كلمة لينظر من يطيع الشيطان ويفتتن ومن لا يطيع الشيطان. قال: وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث الذي أشرت إليه. ولهذا قال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والشهاب الثاقب هو الذي مستنير، ترون نوره الآن لما تسقط الشهب. وذكر هنا ابن كثير الحديث الذي أخرجه الطبري بسنده وهو سند صحيح. قال: روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان للشياطين مقاعد في السماء، قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعا. قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه. قال: فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله. وهذا يدل على أن إبليس هو رئيس الشياطين يراجعونه، وأن إبليس باقي، إبليس الذي أغوى آدم باقي، والشياطين تراجعونه لأنه طلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة ينظره، فجعله الله، أعطاه الله عز وجل هذا الذي طلب من باب الامتحان لتظهر العبودية الصحيحة لله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله. فقالوا: ما قالوا؟ فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قالوا: إننا إذا قعدنا في السماء تأتينا الشهب وتحرقنا. قال: لا بد في أمر حدث. وهذا يدل على أنه ما كان يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه، لأنه قال: فهذا من أمر حدث، أو لأنه ما كان يعرف أن سبب هذا الشهب لصيانة الوحي. قال: فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: فبعث جنوده، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة، قال وكيع: يعني بطن نخلة. فرجعوا إلى إبليس فأخبروه، فقال: هذا الذي حدث. والشياطين أتت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بطن نخلة، ونخلة وادي على طريق السيل الكبير الآن معروف هذا الوادي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يدعو أهل الطائف إلى الإسلام، ثم جاء راجع إلى مكة فجامع الوادي الذي يسمى اليمانية وادي نخلة، فأدركه المبيت في هذا الوادي، فجلس قام يصلي من الليل ويقرأ القرآن، والشياطين جنود إبليس يدورون. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعوا القرآن، ورجعوا إلى إبليس يخبرونه، لكن أيضا فيه دلالة على أن بعضهم أسلم، كما جاء في سورة الجن أن بعضهم آمن وصدق وأسلم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من الجن المسلمة. قال: وستأتي إن شاء الله تعالى الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وهذه الآيات كلها تتحدث عن حال المشركين الذين أنكروا البعث، فإن المشركين لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم سوف يبعثون يوم القيامة ويجازون استبعدوا هذا الأمر، استبعدوا أن يكونوا يرجعون أحياء ويعيدهم الله عز وجل، وهذا الاستبعاد من جهالتهم. كيف الذي خلق الخلق أول مرة لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية؟ ولهذا ذكر هنا بعض البراهين التي كل من تفكر فيها عرف أن كلامهم باطل لا وزن له، لأنه قال: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني خلق الإنسان ضعيف. أشد خلق الإنسان ولا خلق السماوات؟ أشد خلق الإنسان ولا خلق الأرض؟ فبين أن الإنسان خلق من طين لازب، إن خلقناهم من طين لازب، فيعني من هذا الطين خلقهم الله الذي قاد، فخلقهم ما هو كبير، فكيف يظنون أن الله لا يعيدهم وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض؟ ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقا، هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ لأنهم يقرون بهذا، لما تقول لهم من خلق السماوات يقولون الله، من خلق الأرض يقولون الله، فهم يقرون بهذا، فهو حج عليهم. قال: فهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم، وإذا كان الأمر كذلك فلما ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال: إنا خلقناهم من طين لازب. وهذا الطين اللازب قال هو الطين الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض، لازب يعني يلزق بعضه ببعض، وهذا يكون من أجود الطين، من طين لازب. وهذا التفسير مروي عن سعيد بن جبير والضحاك بسند صحيح، ومروي أيضا عن ابن عباس وعكرمة قال: هو اللازب هو اللزج الجيد. وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد. وكل المعاني صحيحة ومتقاربة. وأما قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها، وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم ويسخرون مما تقول لهم من ذلك، وهو شيء يعجب الإنسان منه. يعني كيف يستبعدون ذلك والأمر واضح؟ قال مجاهد وقتادة: يستهزئون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يعني إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين. فهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بسحر، لأن كل المعجزات التي يرونها هم لا يستطيعونها، لا يستطيعون أن يأتوا بالقرآن، لا يستطيعون أن يأتوا بالمعجزات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينسبون إلى السحر، لأن السحر لا يستطيعه كل أحد. وهذا من باب التنذير عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه، وإلا فإن أكثرهم في قرارة نفسه يعرف أنه ليس بساحر. قال: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ يستبعدون ذلك ويكذبون به. قل: نعم سوف تبعثون وأنتم داخرون. ومعنى داخرون أي حقيرون تحت القدرة العظيمة، كما قال تعالى: وكل أتوه داخرين. وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا البعث لا يكلف الله شيئا، فإنما هي زجرة واحدة، والمراد هي النفخة، نفخة البعث، نفخة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم ينظرون. فإنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض، فإذا هم بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. عند ذلك ينكشف الغطاء ويتضح الأمر. ولهذا ماذا يقولون؟ قال: ويقولون: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، هذا يوم الفصل، هذا يوم البعث. هنا انكشف الغطاء. قال: وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا، فإذا عاينوا أهوال يوم القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم، وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين. فتقول الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ، ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف، في محشرهم ومنشرهم. ولهذا قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. والمراد بأزواجهم يعني أشباههم وأمثالهم، لأنه قد يكون الشخص كافر وزوجته مسلمة، فهنا لا تحشر مع الكفار، تحشر مع المؤمنين. من كان كافر وزوجته مسلمة مثل فرعون فإن زوجته مسلمة، فهذه لا تحشر معه، وإنما المراد بالأزواج يعني الأشباه والأمثال. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: بأزواجهم، يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس وجمع من السلف. وبعض السلف قال أزواجهم يعني إخوانهم، والمراد إخوانهم في الكفر، ليس المراد أيضا الإخوان الذي من النسب فإنه قد يكون، لكن إخوانهم في الكفر. وهذا يدل على أن الكافر أخو للكافر في كفره. ثم قال سبحانه وتعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي أرشدوهم إلى طريق جهنم، وهذا كقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناها سعيرا وقفوهم إنهم مسؤولون، أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا، كما جاء عن ابن عباس احبسوهم إنهم محاسبون. وأيضا معهم الذين عبدوهم، يعني يحشرون مع من عبدوا إذا كان راضي بالعبادة، أو من الأوثان والأصنام، فإنهم معهم لا يفارقونهم ويكبتون ويقال لهم ما لكم لا تناصرون، يعني أنتم كنتم تريدون من المعبودات النصر فلماذا لا ينصركم الآن، وهو لا يملك لنفسه شيئا حتى يملك لهم، لكن من باب التوبيخ والتقريع. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما داع دعا إلى شيء كان موقوفا معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا رجل رجلا، يعني ما دام أنه عبده فهو يحشر العابد والمعبود ما دام أنه راض بالعبادة. قال وما لكم، وعن ابن المبارك قال سمعت عثمان بن زايد يقول إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه، ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ما لكم لا تناصرون، أي كما زعمتم أنكم جمع منتصر، بل هم اليوم مستسلمون، أي ينقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. ثم قال سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء الحق وصدق المرسلين. هذه المحاورة العظيمة بين العباد والمعبودين، بين الأتباع والأولياء الذين يعبدونهم إذا رضوا بعبادتهم ويظنون أنهم أولياء. ولهذا قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بينهم، يلوم بعضهم بعضا. قال ابن كثير يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. هذا المخاصمة في النار، والمخاصمة الأولى في عرصات يوم القيامة. قال فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني الإجرام متأصل فيكم ولا ما عندنا برهان؟ بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وهكذا قالوا لهم هنا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، فهو هنا فسر المراد تأتوننا عن اليمين يعني عن القدرة، بالقدرة منكم علينا يعني عندكم قوة تسلط علينا، لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وهذا مثل ما يقهر فرعون جنوده لأنه قوة عند قوة، فهم يتبعونه خوفا من سطوته، لكن هذا ما ينفعهم، هذا ما ينفعهم لأنهم كان لأنه وجد من مع سطوة فرعون أسلم واتبع موسى عليه السلام، وهكذا كل من احتج بهؤلاء. لهذا قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. هذا معنى هذا التفسير عن ابن عباس أنه قال تقهروننا بالقدرة منكم علينا، وقال مجاهد تأتوننا عن اليمين يعني تصدوننا عن الحق، وقال قتادة اليمين من قبل الخير، تأتوننا من قبل الخير فتنهون عنه، وقال السدي تأتوننا من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدوننا عن الحق. فكل هذه التفاسير متقاربة، فإن هؤلاء أصحاب نفوذ وأنهم يصدون عن الحق، وأصحاب بهرجة يعني، ويدخل في هذا أصحاب الإعلام المنحرف الذين يصدون الناس عن الحق، فإنهم يبهرجون عليهم ويصدونهم عن الحق، يأتونهم عن اليمين، لكن هذا لا ينفعهم هنا. لكنهم هنا يتبرؤون منهم ويقولون قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، تقول القادة من الجن والإنس للأتباع ما الأمر كما تزعمون، بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان، لو ما فيكم قبول للكفر والباطل تريدون ما أطعتمونا، وما كان لنا عليكم من سلطان، يعني نقهركم ما من حجة، ما في حجة عندنا، مجرد بهرجة، وما كان لنا عليكم من سلطان أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه، بل كنتم قوما طاغين، أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحد، فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به فخالفتموه، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. يقول الكبراء للمستضعفين حقت علينا كلمة الله أننا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة، فدعوناكم إلى الضلالة فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا. قال الله تبارك وتعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الجميع في النار كل بحسبه، إن كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا أي في الدار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. قال